لو كان الظاهر منها غير مراد هذا من أعظم خيانة الأمانة، حاشاهم عن ذلك وحاشا النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الظاهر غير مراد أن يبينه، قال الظاهر هذا غير مراد. هذه القاعدة الأولى، الحقيقة مقدمة على المجاز. اثنين، النفي يتجه إلى العين، إلى عين الشيء، تمجيد. فتقول لا رجل في الدار، يجي واحد يقول لا رجل في الدار، يعني الرجل اللي في الدار، في واحد في الدار لكنها مخ، يعني مو برجل. ترى أنت لو تبحث مادة كمخة تلقاها، يعني ما يقول ما في الثوب رجال، في رجال لكن تقصد تنفي الرجولة. فإذا جاء واحد قال لك ما بينك وبينها أي دلالة ولا علاقة ولا شيء ولا اقتضاء ولا سياق ولا قرائن، قلت له في المسجد أحد قال لا رجل في المسجد، تقول له هذا يقصد أن الرجال في المسجد هذا من الجمال ولا نذل ولا أي صفة ذميمة تجعله ليس رجل، لا يجوز. نقول النفي يتجه إلى العين أولا ثم إلى بقية الصفات ثانيا إذا ما أمكنه، يعني تبين وجود رجل ويعلم أنه موجود، فتعلم أنه موجود هذا مقصود أنه جبان، فإن تعذر الحمل على العين فيجب أن نتجه إلى الصحة، ننفي الصحة. فإن تعذر الحمل على الصحة وش ننفي؟ ذكرونا الكمال. وش مثالها؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أي لا صلاة صحيحة، لأن الصلاة موجودة. من موجودة عندك الصلاة؟ تشوفه يصلي، صلى 4 ركعات كما أمره الله عز وجل، لكن ليس فيها الفاتحة. الصلاة موجودة، تعذر الحمل على الحقيقة، على العين عفوا، فننتقل إلى غير، ننتقل إلى الكمال على طول، ما يجوز، إلى الصحة. الصلاة ليست صحيحة، ولهذا بنى العلماء عليها تقريرا وحكما أن صلاة لا يقرأ بها بفاتحة الكتاب فهي باطلة. مثل أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يضيف النية من الليل، هذا من ألفاظ العموم يا إخوان، النكرة في سياق النفي تعم ولا لا؟ هذا من ألفاظ العموم، ولهذا الصحيح مختار جمهور من أهل العلم أن تضييف النية واجب في صيام النفل وفي صيام الفرض، ولا دليل أبدا على غير ذلك. وأما حديث عائشة في قولك إني إذا صائم ليس في دليل أنه لم يضيف النية، ما في دليل. دليل الحديث آخر صحيح مسلم أنه قال عندكم شيء، من حديث عائشة هذا قال عندكم شيء، قالوا نعم، قالوا ليس عندنا شيء، قال فإني إذا صائم. هذا استدل به من قال بوجوب تبييت النية بعدم وجوب تبييت النية من النية، بينما في الحديث الآخر صحيح مسلم قال عندكم شيء، قالوا نعم، قال فإني أصبحت صائما فقربوه. كان من عادته أنه يصبح صائما لقلة ما يكون في بيته صلى الله عليه وسلم، فإن وجد أكلا أكل، وإن لم يجد أكلا كان على نيته السابقة. فما هو الدليل على الرسول أنشأ النية من الآن؟ من دليل؟ أنا ما أعرف أبدا. فإني إذا صائم أي تحتمل أن يكون على صيام السابق، وتحتمل أنه أنشأه ولا لا؟ والقاعدة إذا بطل ورد الاحتمال إيش؟ بطل الاستدلال، فوجب أن تكون النية من الليل حتى يكون صوم النفل صحيحا. فلهذا نقول هنا النكرة في سياق النفي تعم، فيجب تثبيت النية من الليل شرط لصحة صوم النفل والفرض. وتأمل جيدا حديث عائشة تجد أنه لا دليل فيها على نفي، على أن نيته كانت ناشئة من ذلك الوقت. ولهذا اضطرب قول من قال بعدم وجود تثبيت النية، قال بنية قبل الزوال، بعضهم بعد الزوال، قال بعضهم حتى بدقيقة قبل غروب الشمس. ولا يعرف الشريعة أن عملا يوقع من غير نية، إلا إذا الكافر إذا أسلم، الصبي إذا بلغ، ف فإن التكليف يدفع العلم، والإنسان يبلغ خبر رمضان في وسط النهار حتى وإن أفطر، لا حتى وإن كان ناوي الإفطار، حتى لو أفطر على الصحيح صيامه صحيح ولا يلزم القضاء، وهذا اختيار الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى عليه. أما ما عداه فالأصل أن الإنسان ما يؤجل النية يتركها إلى وسط النهار، إن حصل ما حصل أن تبيت النية، إن شئت أفطر وإن شئت فأصوم. وكذلك لا صلاة لمنفرد خلف الصف أو لفرد خلف الصف، هنا النفي للصلاة عينها موجودة فننتقل إلى الصف، ولهذا تعتبر صلاته باطلة إلا إذا اكتمل الصف كما اختاره الشيخ العلامة ابن تيمية رحمه الله. والشيخ ابن باز على خلاف ذلك يقول حتى وإن اكتمل الصف فإنه لا يصلي، أخذ بظاهر هذا النص وبطلانه، لكن الأقرب الله أعلم أن للقواعد أنه إذا اكتمل الصفوف ولم يجد وجفا صلى على حاله. ويقول بأن أركان الصلاة تسقط على الشيخ ابن تسقط، يسقط حكم الصلاة عنك إذا عجزت، فكيف لا يسقط شيء يتعلق بالجماعة وليس بركن الصلاة وما هي، وهذا أقوى في التعليم. وما يقتضي إثباتا، هذه القاعدة الثالثة والرابعة، أولى مما فيه حد أيضا قريب من الحقيقة والمجال. ما تقول هذا محذوف؟ لا وضوء كامل مثلا لمن لم يذكر اسم الله عليه، وإن كان الصحيح أن حديث ضعيف طبعا لو قلنا بأنه صحيح. ومن قواعد اعتبار الظهور عدم الأخذ بالتأويل أن العموم مقدم على الخصوص، إذا كان دلالة الخصوص ضعيفة هزيلة لا تعتبرها، أبقى العام على عموم. ما تقول أضيع، إذا ضعف الدلالة الخاصة أنا أضيع، لا لا تضيع، عندك شيء اسمه ظاهر هو بقاء العموم على عموم. أن الأصل هو الإطلاق للتقييد، فإذا ضعف المقيد في دلالته فأبطل دلالة التقييد وابقى على دلالة الإطلاق. وهكذا. نعم يا شيخ عبد الله، والله الوقت انتهى الآن. الأسئلة ولا باب الأفعال؟ نعم. أقول الأسئلة ولا الأفعال؟ تعطينا الأسئلة. نعم، كان مقرر حقيقة أن نأتي بالأفعال وكذلك النسخ، لكن مقدمة العموم ألجأتنا شوي. هل يجوز أن يقول الشخص الله ينتقم منك؟ هذا نوع من الدعاء، إذا كان يستحق أن تدعو له بأن ينتقم الله عز وجل منك. إذا جاء الحديث مطلقا وجاءت رواية نفس الحديث مقيدة، نعم يحمل المطلق على المقيد. يقول هل يحمل المطلق على المقيد؟ نقول نعم يحمل المطلق على المقيد. ومن أمثلة ذلك في الروايات إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، قالوا هل هي في الصلاة؟ ليست في الصلاة. في الصلاة عبر من قال الإمام. وفي رواية أخرى قال وإذا قال الرجل آمين فأمن من معه، إذا قال ولا الضالين فأمن من معه ثم ذكر الأجر المترتب عليه. ابن حزم يقول هذه لوحدي هذه لوحدي، فلا يحمل المطلق على المقيد، لكن الصحيح انها روايه مخرجها واحد كما اختار ذلك الحافظ العراقي وعليها اكثر اهل العلم. ما معنى قول المؤلف العموم من صفات النطق؟ مضى الكلام عليها، اي انه لا يؤخذ العموم الا من النطق، فنبحث عن لفظ العموم هل هو موجود، فنقول هذا لفظ عام. فاذا كان عنده مفهوم ليس منطوق ماذا نقول؟ نقول المفهوم لا عموم له، فهو من صفات النطق، بمعنى أن نقول أحضر لي لفظة العموم الألف واللام، كلمة أيما، الأسماء الموصولة من ما لمن يعقل وما لا يعقل إلى آخره، فلا بد من وجود لفظ العموم. وأما مفهومه فلا يعتبر عموما. وذكرنا مثالا في الغنم السائمة إيش؟ زكاة ولا لا؟ هذا المنطوق. وش المفهوم؟ كانك تقول ليس بالمعلومة زكاة. يقول العلماء كمثال هذا يقول لفظ المعلوفة هذا اللي أخذ من المفهوم ليس من المنطوق. الرسول ما قال، الرسول قال معلوفة ما نطق به، فلا تأخذ المفهوم لتعممه على أفراده. إذا جاءنا نصان، طبعا عبارة إذا جاءنا نصين، إذا جاءنا نصان من الشارع فكيف نفرق بين إذا كان متأخر ناسخ أو مقيد؟ سيأتي إن شاء الله الكلام على النسخ. الأقرب هنا في من لم يجد نعلين هنا هو الإطلاق والتقييد، ولا بد من دلالة على النسخ. يعني ذهب من مفردات مذهب أحمد أن هذا منسوخ، وسيأتي تعالى إن شاء الله في أحكام النسخ. حبك الله الذي أحببني لأجله وجزاك خير. يقول هل ورد نهي عن النوم بعد صلاة العصر؟ لا أعرف بذلك شيء يثبت فيها آثار لا تحدث. وما زال شيخنا رحمه الله بن باز ينام بعد العصر رحمة الله تعالى عليه، ولا نعرف بذلك نصا. ما الفرق بين العام المخصوص والعام الذي يراد به؟ هو كلامنا في التخصيص والعموم. يعني العام المخصوص يعني هذا عام لكنه مخصوص، عام لكن خص من هذا الحكم، وفيه عام ليس مخصوصا، يعني ما هو عام على عموم إن المسلمين والمسلمات مثلا، هل هو مخصوص؟ لا، كل مسلم هذا مخصوص. يقول أيهما أفضل، متن الورقات أم نظمها؟ والله الأفضل هو المتن، لا أميل إلى النظم إلا بعض الناس الذي يعني يجد أن النظم أسهل له بالحفظ. أن الأصل هو أن لأن الحقيقة النظم يحوي حشوا، يضطر النظم أن يحشو حشوا، فلهذا لا أرى أن يكون يعني أرى الأولى بذلك أن يحفظ المتن. جزاك الله خير حبة الله. يقول ألا يقال أن قول الله قوله هل عندكم من طعام هذا فيه نية الإفطار، وإذا وجد شك في نية الإفطار؟ هذا إيراد جيد لكنه لا يرد، إيراد جيد لكنه لا يرد، بمعنى أنك أنت الآن ستسافر ونويت من الليل، أو سافرت ونويت من الليل ثم تقول إن تعبت أفطرت، إن لم أتعب لم أفطر، أو إن وجدت طعاما أكلت، وإن لم أجد هذا لا يضر. وكذلك أيضا في إنشاء النية تقول أنا قدر رمضان لكن قد أنام قبل أن يأتي خبر العيد، خبر دخول الشهر. هذا قول الحنفية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه لو قال إن كان غد رمضان فأنا صائم ثم نام ولا علم بالخبر إلا من الغد صوم مصر، وهذا في التردد. ولهذا يقول العلماء لو تردد الإنسان يأكل لما يأكل، الأصل أنه ما دام ما عزم عزم واضح على الإفطار فصومه صحيح. المعنى أنه قال أنا سأفطر ثم أخذ الكأس أو إناء مثلا ليس شفافا ثم وجد أنه خالص، نقول عنه أفطر سواء كان في الفرض أو النافلة. فنقول ليس به دليل الحقيقة، وتأمل جيدا، وهذا الحقيقة من تمام العبودية لله عز وجل. أنت حين تختار هذا القول، إذا اخترته طبعا بقناعة في تمام العبودية لله عز وجل، أن تبدأ صيامك بالعبودية. أجمع العلماء على أنه لا أجر له من طلوع الفجر إلى حين نية الصوم بإجماع، ما يختلف. هل له أجر الإمساك قبل نية الصوم؟ هذا لا خلاف بين أهل العلم، لا أجر له. ولهذا من يأخذ بالحزم والعزيمة إذا أراد أن يصوم ينوي النية، وهو كما ثبت في الحديث الصحيح الصائم المتطوع أمير نفسه، الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء أفطر وإن شاء صام. ويقف في هذا بالأرجح كما هو الظاهر عنده والله أعلم، والقول الآخر له قوة وله أدلة أيضا، لكن هذا أظهر دليلا ومقيلا. الله عز وجل أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. Thank you.